بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. أرحب بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامج خير ينفع الله تعالى به من شاء من عباده. ضيف حلقات هذا البرنامج هو الشيخ الفاضل عزيز بن فرحان العنزي. والشيخ عزيز إخواني المستمعين ليس بخفي علينا وعلى أسماع كثير منا، فقد اصطحبته مع برنامجنا قصص الأنبياء، فسمعنا منه الفوائد الجميلة والفرائد الممتعة، ونهلنا من علومه الشيء الكثير النافع. فهو حقيقة، ولا أزكيه على الله جل وعلا، خير من يشرفنا في هذا البرنامج عقيدة وخلقا وفهما، ولا أزكيه على الله تعالى والله حسيبه. فأرحب به بداية فأقول حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وعز أن يرزقنا الفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المستمعين، بداية هذا البرنامج إن شاء الله تعالى يتكلم عن سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحياتهم المشرقة، أولئك الذين حملوا الأمانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي جاء به، فتلقوه عذبا زلالة سائغا فراتا من مشكات النبوة، وأخلصوا دينهم لله تعالى فبذلوا في سبيله المهج والأرواح والغال والنفيس والأموال والأولاد، فشادوا بنيانه وأكملوا صرحه وفتحوا البلاد وهادوا العبادة، فكانوا بذلك أهلا لرضوان الله تعالى ومحبته ورحمته وجنته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس وخير القرون بعد الأنبياء، أولئك هم الرعيل الأول. إخواني المستمعين، بداية ونحن نتشرف بضيافة شيخنا شيخ عزيز بارك الله فيه، نسأله في بداية هذا البرنامج عن تعريف الصحابة. من هو الصحابي؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمل من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، وما قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لب، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أشهر من أن يعرفوا، ذلك أنهم الدراري المضية والأنجم اللامعة والشموس المشرقة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن فأثنى عليهم كثيرا ورضي عنهم جل وعلا رضا عظيما. الصحابة هؤلاء هم الذين قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شأنهم: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فكما أن الله جل وعلا يختار لرسالته ويختار لتبليغ دينه من شاء من عباده من الأنبياء والمرسلين، كذلك ربنا عز وجل يختار لأنبيائه من شاء من عباده من الأصفياء الأتقياء الأنقياء. ولصحبة هذا النبي ولتعزيره ولنصره ولتوقيره وللتبليغ عنه إلى هذه الأمة وإلى من جاء بعدها، فهؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة هي مأخوذة من الصحبة، والجواب على سؤالك في معنى الصحبة من الناحية الشرعية العلمية، نعم، أن الصحبة تعني المصاحبة والمرافقة والموافقة والمجالسة على حب الله وعلى حب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا معه وسافروا معه وأقاموا معه وأخذوا عنه هدي الإسلام وسننه، فنصروه وعزروه وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. وأهل العلم يعرفون الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا ذكره ابن كثير وغيره. وبعض أهل العلم من أهل التحقيق يذهبون إلى أن الصحابي، إلى أن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهناك فرق بين من رأى وبين من لقي. أكيد يا شيخ، ذلك أن قصر الصحبة على من رأى يخرج الأعمى، يخرج الأعمى الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أم مكتوم و غيره ممن ذكر ابن مالك أيضا، نعم، ممن ذكر عنه بأنه لم يكن بصيرا. والتعبير بمن لقي أفصح وأولى، وهو الذي ينطبق على مجموع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يموت على الإيمان بهذا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. شيخي بارك الله فيك، لو وقفنا قليلا مع هذا التعريف، الآن عرف أهل العلم بأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيمانه ومات على ذلك. عفوا شيخ بارك الله فيك، على هذا التعريف يخرج من لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره ولكنه لم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، بالنسبة لتعريف الصحابي هناك في الحقيقة جملة من المسائل المتعلقة بهذا التعريف. صحيح، من ذلك أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمن به ثم مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام فأسلم هذا الرجل فلا يعد من الصحابة، حتى ولو رآه عليه الصلاة والسلام لكن في حال الكفر. نعم، لأنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا. نعم، ولذلك التعريف واضح أن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به فيخرج من لقيه ولم يكن مؤمنا به. نعم، وأيضا ومات على ذلك، ومات على ذلك، فمن أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد رآه في حياته فلا يسمى صحابيا. شيخي بارك الله فيك، فماذا يسمى؟ في الحقيقة يسمى إما مخضرما أو يسمى تابعيا. بعض أهل العلم يرى بأن الإطلاق اسم أو لقب المخضرم عليه أولى، وأن التابعي ممكن أن يطلق على من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يره ولم يلتقي به. نعم، وذكروا مثل ذلك أو مثالا على ذلك النجاشي، فالنجاشي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، ولكن لم يلتقي به ولذلك جعلوه من التابعين، لا يعدوه من الصحابة، لم يعدوه من الصحابة. نعم، نعم. شيخ بارك الله فيك، لو سمحت لي أن لو توسعت معك قليلا حول هذا التعريف، أيضا مسألة شيخي من ارتد من الصحابة، من يعني كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ارتد وعاد إلى الإسلام، سواء كان في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته، هل تسحب عنه شرف الصحبة أو ترجع إليه؟ نعم، بالنسبة لمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى الإسلام في حياته ملتقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى فتجرى عليه صفة الصحبة فيبقى صحابيا. أما من ارتد ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام وبقي هذا الرجل على ردته فأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى بأن صفة الصحبة ترجع إليه، ومنهم من يرى بأن صفة الصحبة لا ترجع إليه، وهذا هو الصواب. لماذا؟ نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات كان هذا الرجل في حال ردة، وبالنسبة للردة تنقض ما سبق. صحيح. تنقض ما سبق، ولذلك هو لم يعد إلى الإسلام إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعد صحابيا على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم. نعم، بالنسبة لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد التقى به ثم ارتد، فإن كانت عودته عن الردة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد التقى به فهذا صحابي باتفاق أهل العلم ولا خلاف فيه. بالنسبة لمن ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقي مرتدا حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد التقى به مؤمن قبل ذلك ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، فهذا محل خلاف بين أهل العلم مشهور. منهم من يرى بأن صفة الصحبة ترجع إليه، ومنهم من يرى بأنه لا يستحق شرف هذا اللقب لكونه عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، عندي هنا سؤال أيضا، يعني قد يكون يعني من طرائف العلم، فيما يتعلق يا شيخ بارك الله فيك بالجن. هذا التعريف اللي احنا ذكرناه آنفا فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم الذين هم من البشر. نعم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم للعالمين للجن والإنس. صحيح. وقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نفرا يعني من الجن، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعم. فهؤلاء يا شيخ بارك الله فيك أيضا هل لهم شرف الصحبة أو لا؟ بالنسبة لهذه المسألة لا شك أنها يعني من المسائل التي ذكرها أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الثقلين الجن. نعم. والإنس. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يديه عدد كبير من الجن، سواء كانوا من الأفراد أو من المجموعات أو الجماعات. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت من الجن وهو في الصلاة بشعلة من نار ليحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فأمكنه الله جل وعلا منه فخنقه عليه الصلاة والسلام، حتى قال: إني وجدت برد لعابه. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث عن القرين بيّن أن كل إنسان معه قرين. نعم. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله جل وعلا أمكنني منه فأسلم. سبحان الله. وهنا طبعا خلاف بين أهل العلم، هل أسلم الجن هذا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم منه؟ أي تقصد سلم من شره؟ من شره. أكثر أهل العلم يرجحون بأن الجن قد أسلم، يعني دخل في الإسلام. صحيح. وأيضا استمع نفر من الجن في موضع يقال له نخلة بين الطائف ومكة، استمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلموا وولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نعم. فهم كما قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. لكن بالنسبة للجن هل يقال لهم بأنهم صحابة ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد التقى به؟ الصواب بأن هؤلاء الجن لا يسمون صحابة، وذلك لأمور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم. لم يرهم عفوا شيخي، ولكنهم هم الذين رأوه. هم رأوه، والعبرة بمن رآه. نعم. نعم. وربنا جل وعلا يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرهم، هذا أمر. الأمر الآخر، عفوا شيخ، هذا أمر فيما يتعلق بأنهم إحدى المرجحات أنهم ليسوا صحابة. النبي صحيح. عليه الصلاة والسلام لم يرى كثير من الصحابة الذين حجوا معه حجة الوداع. لا لا لا، هم رأوه ورآهم أيضا في مكان واحد، وما كان صحابي إلا ويأتي ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا جاءت الروايات. نعم نعم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم كانوا يأتون فيقابلون النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة، ويضعون أيديهم في يده عليه الصلاة والسلام. ففي عام الوفود جاءه خلق كثير، وكانوا في ما يتعلق في البيعة يأتون فيبايعونه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقابل هؤلاء سواء كانوا أفرادا أم جماعات. ومسألة الجن لم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى فيما يتعلق بحجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هؤلاء الناس، يرى هؤلاء الناس جميعا وقد حجوا معه، ففي حجة الوداع دعا الناس فقدموا إلى المدينة فساروا معه عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن عالم الجن عالم آخر يختلف عن العالم الإنسي. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يحكم على جني بأنه مؤمن أو مسلم. لماذا؟ لأنهم عالم آخر، وهم عالم خفي، عالم لا يمكن كنه طبيعته. ولذلك الحكم على هؤلاء بالإسلام أو بالإيمان أمر غاية في الصعوبة، لأنهم عالم آخر. نعم. الأمر الثالث أنه لم يرد عندنا لا في الكتاب ولا في السنة ما يشير إلى دخول هؤلاء في الصفات والأمور التي جاءت تذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. الذين جاهدوا معه وهاجروا معه وقاتلوا معه والسابقون الأولون، ووقفوا معه في المواقف العظيمة والمشاهد الكبيرة، فلم يرد في ذكر الجن شيء. وعلى هذا لا أحفظ حقيقة أحدا ممن يذكر هذه المسائل أنه يدخل الجن ممن أسلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحسنت يا شيخي، بارك الله فيك على كل حال. وهذا يعني كما قال هذا من طرف العلم، وما أحببت إلا أن أسألك هذا السؤال من أجل أن يعني يستفيد المستمع. وعلى كل حال شيخي بارك الله فيك، لازلنا حتى نحن نتكلم حول الصحابة رضي الله عنهم كلاما كما يقال مجمل فيما يتعلق بتعريف الصحابي وما يتعلق بسيرة الصحابة إجمالا، عددهم وما هي فضائلهم إلى غير ذلك. ثم إن شاء الله تعالى شيخي يعني الطريقة التي إن شاء الله تعالى سنعود عليها إخواننا المستمعين أننا بعد ذلك نتطرق إلى كل صحابي على حدة، بداية إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سيكون كلامنا عن سيدي الصحابة رضي الله عنهم وأفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن يا شيخ بارك الله فيك، وطالما يا شيخ بارك الله فيك ونحن نتكلم إجمالا عن الصحابة رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي صلوات الله وسلامه عليه ترك عددا كبيرا من الصحابة، سواء كانوا من الصحابة المعروفين والمشهورين أو صحابة حتى غير المعروفين لدينا يعني. نعم. شيخ بارك الله فيك، كم عدد الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ حسنت. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددهم كبير، وهؤلاء الذين نالوا شرف الصحبة اختارهم الله عز وجل لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. المشهور أن الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام يزيدون على 100,000 من الرجال والنساء، هذا هو المشهور في كتب أهل العلم. ولذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية. وهذا الكلام في الحقيقة محل نظر عند أهل العلم. نعم. ذلك أن بعض العلماء ذكروا عددا دون ذلك، وقالوا بأن من شهد تبوك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 30 أو 40 أو 70,000 صحابي، وقالوا بأنهم كانوا في حجة الوداع مد البصر في جميع الاتجاهات ما شاء الله من كثرتهم. والشافعي رحمة الله عليه كان يقول بأنهم كانوا 30,000 في المدينة و30,000 في سواه، وأيضا هذا مروي عن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما سئل عن ذلك. لكن في الحقيقة حينما نتأمل في كتب ودواوين السنة نجد أن من وصل خبرهم وعرفنا أسماءهم لا يبلغون في الحقيقة هذا العدد. ولذلك حينما نفتش في كتاب الإصابة لابن حجر في معرفة الصحابة نجد بأنه ذكر 12,297 صحابيا. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، وهذا لا يعني أن غيرهم لا يدخل في الصحبة، هناك من الصحابة لا نعرفهم. صحيح. لأن أغلب خاصة من الأعراب، نحن قلنا في تعريف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة. صحيح. فإذا رآه لحظة ثم ذهب عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يعد من الصحابة، وهذا لم يذكر اسمه في كتب الرواية. ولذلك الأعداد قد تزيد على 100,000 ممن مات عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، ولكن أحيانا لا يعرفون، بل الغالب أن القسم الأكبر من الصحابة أنهم لم يعرفوا. ولأجل هذا نجد مثلا رواة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الحاكم مثلا 4,000 صحابي، وعند الذهبي رحمة الله عليه 2000، وفي مسند الإمام أحمد 980 صحابيا. ولذلك حينما نتأمل في كتاب صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم على وجه الخصوص وذكر المثال، نجد بأن الصحابة الذين رووا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيدون عن 228 صحابيا وصحابية، سبحان الله، في رواة الصحيحين. ولذلك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه بيّن السبب في ذلك، سبب خفاء أسماء كثير من الصحابة، وبيّن بأن أكثرهم أعراب، خاصة في عام الوفود الذين جاءوا من الأطراف كلها ليعلنوا إسلامهم، وأكثر هؤلاء حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. صحيح. ومعلوم شيخ رضا بأن لم يكن في ذلك الوقت اهتمام بتدوين السنة ورواية الحديث، كان الاهتمام منصب على ماذا؟ على حفظ القرآن. صحيح. لكن لما حصل ما حصل وبدأت عملية تدوين السنة، لم يكن قبل ذلك سجل عام فيه إحصاء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعد ذلك بدأ، بعد رواية الأحاديث وتدوينها، بدأت عملية التسجيل وعملية التقييد لأسماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا شيخي بارك الله فيك، على الرغم من ذلك، لكن بحمد الله تعالى الشريعة حفظها الله سبحانه وتعالى بمن عرف من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن المعروفين من الصحابة والمشهورين منهم هم أكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام له، سواء كان في حال سفره أو في حال إقامته، وهؤلاء يا شيخي بارك الله فيك أكثرهم هم الذين نقلوا الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. صحيح. نعم أحسنت، ولكن لا يعني أبدا بالضرورة أن هؤلاء العرب الذين قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رجعوا هكذا لا يحملون دعوة ولا علما، بل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن هؤلاء الأعراب الذين جاءوا كانوا يمكثون عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن لهم بالانصراف إلى أهلهم. نعم. فيقدر الزمن الذي يستطيعون من خلاله أن يحصلوا على علوم الشريعة ثم يرجعون، حتى إنه تقرر في نفوسهم أن تبليغ هذا الدين وهذه الشريعة واجب. فالرجل منهم أو المجموعة منهم حينما يريدون الانصراف يبينون للنبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه ماذا نقول وماذا نفعل، فكان يأمرهم عليه الصلاة والسلام بتبليغ الدين والشريعة إلى من خلفهم. فحصل ولله الحمد أنهم نقلوا كليات الشريعة وكبريات العبادات كالصلاة، طبعا الإيمان قبل ذلك، ثم صحيح. الصلاة والزكاة. نعم. والصيام والحج. ولكن من كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام كالعشرة المبشرين بالجنة وكأبي هريرة وباقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من العبادلة وغيرهم ممن لزموه في جميع أحواله، في حضره وسفره، وفي حال مرضه، وفي حال صحته، وفي حال رضاه، وفي حال غضبه، وفي أحواله كلها، هؤلاء هم أكثر من روى الحديث. صحيح. عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع العظيم إعلام الموقعين ذهب فصنف الصحابة من جهة كثرة الرواية وكثرة الفتوى. نعم. فجعلهم أصنافا كثيرة، وكذلك فعل ابن حزم رحمة الله عليه فاعتنى بهذا الجانب. هذا يدلنا على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم نالوا شرف الصحبة ونالوا هذه الخيرية العظيمة أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوا الشريعة عنه، سواء كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي عليه صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك، وهذا يجرني بارك الله فيك إلى سؤال مهم يتعلق بأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا اتفقوا على خصال جميلة استحقوا مثل هذا الرضا العظيم من الله جل وعلا. شيخي بارك الله فيك، لو حدثتني عن الفضائل المجملة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنهم حق لهم مثل هذا الاسم العظيم الصحبة. لا شك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حازوا من الفضائل ومن الصفات الشيء العظيم الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن، فهم عدول كلهم، وهم لهم من الرفعة والشأن في هذه الشريعة وعند الله جل وعلا الشيء المذكور. ولذلك ربنا عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية في الحقيقة كافية في بيان فضيلة هؤلاء الصحابة، وأن نعم. الله جل وعلا قد رضي عنهم. صحيح. والله تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين أو الظالمين، وإنما يرضى عن القوم المؤمنين كما صحيح. قال عز وجل فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فهؤلاء رضي الله جل وعلا عنهم وأرضاهم. أيضا عندك مثلا فيما يتعلق ببيعة الرضوان، نعم، حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة والسلام. ماذا قال الله جل وعلا عن هؤلاء هذه الكوكبة الملتفة حول النبي عليه الصلاة والسلام، تبايعه على الموت، تبايعه على عدم الفرار، نعم، تبايعه بأن تقدم الغالي والنفيس في سبيل الله رب العالمين. قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأي تزكية هذه حينما يخبر جل وعلا وهو علام الغيوب العالم بما في القلوب أن الله تعالى علم ما في قلوبهم، نعم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه تزكية على طهارة نفوسهم لا شك ولا ريب وصفاء سريرتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا ربنا عز وجل حينما رضي عن هؤلاء الصحابة بمجموعهم أيضا بين جل وعلا بأنهم يتفاضلون فيما بينهم، صحيح. فنحن نعتقد بأن كلام الله جل وعلا يتفاضل، ولذلك لدينا الآن سورة الفاتحة أعظم سورة القرآن، وآية الكرسي أعظم من آيات القرآن، صحيح. كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بينهم من التفاضل الشيء الكبير، إما بالمجموع وإما بالأفراد، نعم. فأما من جهة الأفراد فأفضلهم وأعظمهم وخيرهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأما من جهة التفاضل بالمجموع كما يعني يعبر أهل العلم، فهناك فرق بين من أنفق الفتح وقاتل من قبل الفتح وبين من أنفق من بعد الفتح وقاتل، صحيح. ولذلك قال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، سبحان ولذلك الله. هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لا شك أنهم متقدمون في السبق والفضل والخير على من سواهم، نعم. وهذا لا يعني الحط من باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكيد. الذين أتوا من بعدهم، لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وكل وعد الله الحسنى، كلا الفريقين، وهذه تزكية من الله جل وعلا، نعم. أيضا عندنا أهل بدر مقدمون على من سواهم في الفضل والجهاد والسبق، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة قال وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، سبحان الله. ولذلك جاء في قول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كذلك أهل بيعة الرضوان، هذه البيعة العظيمة التي في الحقيقة في تلك اللحظة لم يكن هناك أحد أفضل ولا أجل ولا أعظم من هذه الكوكبة الملتفة حول النبي عليه الصلاة والسلام التي رضي الله جل وعلا عنها وأنزل عليها رضوانه السكينة، وأن الله عز وجل بيّن بأن هذه الكوكبة وهذه المجموعة طاهرة الظاهر والباطن، نقية السريرة، مؤمنة بالله جل وعلا، تقدم رضوانه على كل مراد وعلى كل محبوب. أحسنت يا شيخي بارك الله فيك. ولا شك أن فضائل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، لا يتسع لنا في هذه الحلقة صراحة أن نتطرق إلى أكثرها، وإن كنا إن شاء الله تعالى نعد إخواننا المستمعين أن نذكرها إن شاء الله تعالى أثناء كلامنا على أفراد الصحابة رضي الله عنهم، فإن لكل واحد منهم من الصفات والفضائل ما جعله الله سبحانه وتعالى أو ما جعل الله تعالى له هذا الشرف العظيم، شرف الصحبة. شيخ بارك الله فيك، هذا فيما يتعلق بالفضائل المجملة للصحابة رضي الله عنهم، فما هي الصفات التي اتفقوا عليها في الإجمال؟ أحسنت، نعم. في الحقيقة إذا تأملنا في شأن الصحابة نجد بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء وصفهم في الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل، نعم، على أفضل ما يوصف به المؤمن، ولذلك يعني جاءت نصوص كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة. فانظر إلى صفاتهم في التوراة وانظر إلى صفاتهم في الإنجيل، وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه القرآن العظيم الذي حفظه وتكفل بحفظه جل وعلا. شيخ بارك الله فيك، هذه الصفات قبل أن يخلق الصحابة. نعم صحيح. أيضا من صفاتهم المكتوبة أنهم عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوه واتبعوا سنته وهديه ولم يخالفوه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا جئنا إلى صفات في القرآن نجد بأن كتاب الله عز وجل مليء بذكر فضائل هؤلاء الصحابة وبذكر صفاتهم وبالكشف عن يعني مخبآت نفوسهم الطاهرة الزكية النقية. يقول عز وجل في بيان نقاء سريرتهم: نعم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن صفاتهم أن الله تعالى بين صدقهم وثباتهم على الحق، وبين قوة إيمانهم ورباطة جأشهم وحرصهم على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا بين جل وعلا عنهم بأنهم أهل الصدق، قال سبحانه: صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم. وأيضا يقول الله جل وعلا حينما ذكر تجاوزه عما بدر من تقصير من بعضهم في معركة أحد، يقول جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. سبحان الله. فالله تعالى عفى عن هؤلاء. صحيح. الصحابة الذين بدر منهم شيء من هذا. وفي حنين أيضا ذكر إكرامه جل وعلا لهم بقوله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأيضا في تبوك قال عز وجل في تبوك وفي ساعة العسرة وفي تلك الغزوة المشهورة، يقول سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ووصفهم الله جل وعلا بالإيثار في قوله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان وهذه الله. في من؟ هذه في الأنصار رضي الله عنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان. صحيح. وأيضا يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. وكانوا أهل كرم وأهل إيثار. وأيضا جاء ذكر بعضهم بالكناية عنهم وبالإشارة إليهم، وقد نال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شيئا من هذا عظيما في كتاب الله جل وعلا، مثل قوله سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم. هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونال كثير من الصحابة أيضا هذا الشرف العظيم في كتاب الله سبحانه عز. أحسنت شيخي بارك الله فيك. وطالما أنك بحمد الله تعالى قد ذكرت يعني الكلام على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإخواني المستمعين إن شاء الله تعالى في بداية الحلقة القادمة سيكون إن شاء الله تعالى كلامنا يتعلق كما وعدناكم أننا سنتكلم إن شاء الله تعالى عن سيرة كل الصحابين على حدة. ما تقدم إنما هو الكلام على مجمل فضائل الصحابة وصفاتهم رضي الله عنهم، ولكن إن شاء الله تعالى من بداية الحلقة القادمة سيكون الكلام عن سيد المسلمين وسيد الصحابة أجمعين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نتكلم إن شاء الله تعالى عن سيرته وعن شخصيته عن إسلامه والدور العظيم الذي قام به في الإسلام. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.